حياكم الله اخواني خواتي، ما زلنا في جنة الله سبحانه وتعالى في عليين في الدرجات العالية. الجنة درجات ومقامات ومنازل، وكل واحد منا يا جماعة يختار المنزل والمكان اللي يحب ينزل فيه. لذلك الدرجات العالية هذه فيها من السعادة والملك والقرب والكرامة من الله سبحانه وتعالى بحسب علوها وارتفاعها، وكل ما علينا كل ما زاد الملك والخير من الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تراءون الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، للدرجات اللي كما بين السماوات والأرض، هذه كلها ترغيب حتى يصير في تحدي ويصير في روح لطلب الأعلى والأقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فسعادتنا بحسب مكاننا اللي احنا اخترناه في جنة الله سبحانه وتعالى. اليوم كلامنا عن أحد السعداء وإحدى السعيدات اللي اختاروا مكان في أعلى درجات الجنة. هذين الاثنين سواء رجل أو امرأة، أي مسلم أو مسلمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذين من أكثر الناس علو في الدرجات. بس خلونا قبل نقول منهم نقول شغلة صغيرة. تشوفون ساعات واحد، خل أضرب مثال فيني أنا. عندي صديق مقرب حبيب من أعز الناس لي اسمه أحمد. لأن أحمد قريب من قلبي ومن نفسي ومن روحي ومشاعري معاه مشتركة، أحبه صديقي من أقرب الناس لي، ساعات لو بي أتكلم يصير كلامي دائما بذكر اسم أحمد، فأقول كنت مع أحمد ورحت مع أحمد، أصلا مواقفي أغلبها وياه، فأقول مرة كنت وياه صار كذا وهني كذا، أي اتصال قاعد أتكلم يسألوني من قاعد أتكلم أقول أحمد. فأحمد هو اللي دائما حاضر معاي، دائما أذكره، دائما اتصالاتي معاه، دائما مواقفي معاه، لو يخطر على بالي بعطي أحد هدية أعطيه هو. لين قال اسم أحمد يفز قلبي، ليش؟ لأن يا جماعة في قرب، في محبة من هالإنسان هذا. حتى احيانا ابي اكلم واحد اسمه صالح، هو اسمه صالح، لكن من كثر ما الاسم هذا دائما انا ذاكره ابي اقول له صالح، فاقول له احمد، بعدين انتبه اقول له صالح، تصير معنا حتى في الخطا هذه. هذه يا جماعه السر اللي احنا بنتكلم عنه. هذا الموضوع هو سعادتنا في الدنيا، هو جنه الدنيا. اصلا كل نعيم هذا اصله اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، معيشة صعبة، والعكس بالعكس، فاذكروني أذكركم. هذا تعامل الله سبحانه وتعالى، يسعد الناس اللي يذكرونه في الدنيا ولهم الكرامة والدرجة العالية في جنته بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، من يحب لنا الخير والرحمة والسعة والعطاء أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير الرحيم فينا، اللي كل خير منه وله، الخير بيديه والشر ليس إليه. من يبي لنا سعادة وفرح وهنا أكثر من رب العالمين؟ ما في. لكن ساعات الواحد منا يا جماعة العبادات اللي كل يوم إحنا نسويها تكون في ظروف معينة الواحد ما يقدر يسويها. مثلا مو كل مرة يقدر يروح يصلي بالمسجد لظرف معين، تعب اليوم ولا انشغل بسفر ولا كذا. أحيانا الحج الواحد ما يقدر يروح كل سنة، العمرة نفس الشيء، بعض الصدقات. إنزين شلون اليوم أنا ودي أصوم الخميس، أو إحنا الحين برمضان في ناس عسى الله يا رب يعطيهم الصحة والعافية مرضى ما قدروا. لذلك الله سبحانه وتعالى سهل لنا طريق فيه سعادة من نوع خاص وتسهيل وتيسير اللي هو ذكره سبحانه وتعالى. يا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، الدين كثر علي في صلاة وصدقات وصيام وزكاة وحج وعمرة وكذا، فش أسوي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحل البسيط، عليك بذكر الله، أو عليك بذكر الله. فهذا يا جماعة الطريق الأسهل لنا للوصول إلى السعادة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك الحياة طيبة مثل ما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن يا جماعة الواحد قلبه متى يحس إنه مطمئن ومرتاح؟ إذا سعد. إذا قلق وخايف ومتوتر ما يحس بالطمأنينة، لكن من نصل إلى السعادة نحس إن الوضع مطمئن وجيد. لذلك من الأشياء اللي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا إن الواحد ممكن يحصل فيها على الدرجات العالية، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء أفضل لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وأحسن لكم من أن تنفقون ذهب وفضة ومبالغ كبيرة؟ قالوا: يا رسول الله أكيد. قال: ذكر الله أفضل شيء، أرفع في درجاتكم وأعلى في منازلكم، تمنوه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن واحد يذكر الله سبحانه وتعالى في الصبح والمساء بهالذكر هذا، شوفوا شنو يحصل له. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح وحين يمسي كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. ذكر الله سبحانه وتعالى هو السبيل لسعادة الرفعة في الدرجات. لذلك قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إيش نبي أكثر من كذي؟ فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لذلك أنا أبي أنتقل في سعادة الدنيا اللي تنقلني لسعادة الآخرة والدرجات، من أني أكون ذاكر إلى أني أكون مذكور من الواحد الأحد اللي بيد السعادة الكاملة سبحانه وتعالى. أخواني خواتي، شنو السر في موضوع الذكر؟ ليش هو صار أفضل عمل عند الله سبحانه وتعالى؟ ليش هو صار السبب في رفعة الدرجات؟ ليش الذكر بصوب وكفته بصوب وبقية الأعمال بصوب؟ باختصار يا جماعة، تشوفون ساعات الواحد مننا يلتقي بأحد مو شايفه من زمان، فلما يسلم عليه يقول له كيف حالك، مو ذاكر الاسم، فنمشيها على الناس مو ذاكرين أو ذاكر العائلة، أقول له حياك الله الفلاني. هذا الإنسان أنت حين شعوره كنت قاعد تذكر اسمه مو ذاكرة، ولما هو ينتبه إن يعني الشخص اللي قدامه اللي هو أنت مو ذاكر اسمه، شنو الشعور المتبادل؟ هذه يا جماعة النقطة هني، إن اللي يذكر الله سبحانه وتعالى غير اللي ما يذكره. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا دائما قلبه حي، دائما ذاكر لله ما ينساه. ذلك نسوا الله فنسيهم، هذيل ذاكرين لله عز وجل دائما. فاللي يذكر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يحيي قلبه ويسعده وفرحه ويعطيه ويكرمه. يا جماعة اللي دائما يذكركم ويتواصل معاكم دائما دائما حريص أنه أنا ما أنسى المناسبات الخاصة فيهم، الأشياء اللي تسعدهم، الأكلات اللي يحبونها، الهدايا اللي يفضلونها، لما يسافر يشتري لكم صواي غويي، مو ناسي أي شيء. نفس اللي دائما ناسيكم أصلا حتى لو يتصل بعد سنة نقول ها خير إيش حقه متصل، غير اللي دائما كل اسبوع كل شهر متواصلين معانا. هذا يا جماعه هني التنافس في ذكر الله سبحانه وتعالى دائما حاضر على سنتنا وقلوبنا. والذكر الاعظم من ذكر اللسان اللي هو الذكر القلبي. خلوا القلب دائما يذكر الله سبحانه وتعالى في تحركاتكم، تنقلاتكم، تعاملاتكم. انا ذاكره، هو حاضر مو فقط اللسان، انما الذكر الاعظم والاكبر ذكر القلب. لذلك القلوب ترتفع درجاتها عند رب العالمين بمقدار الذكر اللي كان في القلب المشترك مع ذكر اللسان. أخواني خواتي، عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم والدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من الذاكرين والذاكرات عنده أصحاب الدرجات والمنازل العالية، ويسعدكم يا رب في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله نلقاكم على خير في شهر الخير وزين الشهور.